سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، هذا المجلس 20 من مجالس شرح رسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 49 و400. لا، ويعتقد أهل السنة. هذه الفقرة التي سمعنا قد سبق شرحها وبيانها، وقد ذكرنا أن هذه المسألة متعلقة بالمسائل التي قد ذكرها قبل هذه المسألة، وهي متعلقة بباب عظيم من أبواب التوحيد والعقيدة، وهو باب أسماء الدين والإيمان. وقد سبق معنا بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب في مسمى الإيمان، وأنه عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هذه المسائل مسألة متعلقة بهذه المسائل، وهي اعتقاد أهل السنة والجماعة في المذنب الذي فعل الكبيرة وصر على الصغيرة، مع أن معه أصل التوحيد والإيمان، هل يبقى في دائرة الإيمان أو أنه يخرج منها؟ ترون هنا مناسبة هذه المسألة للمسألة السابقة، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ذكر هنا ما حكم الرجل الذي وقع في ذنب أو معصية أو فعل كبيرة أو أصر على صغيرة مع أن معه أصل الإيمان والتوحيد، هل يخرج عن دائرة الإيمان أو لا يخرج؟ ذكر هنا أن اعتقاد أهل السنة والحديث هو أنهم لا يكفرون المذنب، لا يكفرون المذنب، وأهل السنة والجماعة يقولون إنهم لا يكفرون بكل ذنب، يعني لا يكفرون بمطلق الذنوب. وهذه الجملة الأخيرة هي أدق من قول بعضهم الذين حكوا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، حيث قال بعضهم إن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنب. الجملة الأولى أدق، إن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بكل ذنب، لكنهم يكفرون ببعض الذنب. ولذلك قلنا هذه العبارة هي أدق من العبارة الثانية. لا يكفر أهل السنة والجماعة بكل ذنب، لكنهم قد يكفرون ببعض الذنوب. والذنوب المكفرة عند أهل السنة والجماعة على قسمين: قسم لا تضاد التوحيد والإيمان من كل وجه، وهذه لا يكفرون بها إلا بشرط الاستحلال، مثال ذلك السرقة والزنا وشرب الخمر ونحوها من الذنوب والمعاصي. هذه الذنوب والمعاصي لا تضاد التوحيد والإيمان من كل وجه ومن كل جهة، ولذلك هنا اشترطوا في التكفير الاستحلال. والاستحلال هنا المراد به استحلال القلب لا مجرد العمل. وقد غلط من غلط من نقل مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، قال إن أهل السنة والجماعة يكفرون بالذنب إن هو داوم عليه، كالرجل الذي يشرب الخمر ويداوم عليه، قالوا هذا يدل على استحلال القلب. هذا ليس بصحيح، لأنه كثيرا ما كان يحدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل الذي كان يشرب الخمر، نعم، عبد الله بن حمار رضي الله عنه، وأكثر ما كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجلده على شرب الخمر، والقصة في هذا مشهورة. وبعضهم نسب إلى أهل السنة والجماعة أنهم يكفرون بالذنب إذا كان الرجل مجاهرا له. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. لا يدل هذا نفي المعافاة عن المجاهر، لا يدل بالضرورة على تكفيره. ذاك هنا المراد الاستحلال القلبي، وهذه قاعدة في جميع الذنوب والمعاصي التي لا تضاد التوحيد والإيمان من كل وجه، اشترط فيه استحلال القلب، وهذا مهم جدا هذا الضابط. وإلا أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمطلق الذنوب والمعاصي. وذلك تجد أيضا من غلط على أهل السنة والجماعة فنسب إليهم أنهم يقولون بتكفير جميع من لم يحكم بما أنزل الله، لأن الله تعالى يقول لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قل الحكم بغير ما أنزل الله كبقية الذنوب والمعاصي التي لا تضاد التوحيد والإيمان من كل وجه، فيشترط فيها هنا الاستحلال، استحلال القلب. وهذا يلاحظ أن بعض الناس قد يحكمون بغير ما أنزل الله فيكونون كفارا للاستحلال، وقد يحكمون بغير ما أنزل الله فيكونون عصاة فساقا، وقد يحكمون بغير ما أنزل الله فيكونون مأجورين، ولا لا؟ وذلك لوقوعهم في الخطأ، ليس كذلك؟ في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. هذا الرجل اجتهد أمره وأخطأ، لم يصب ما أنزله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يحكم عليه بالتكفير ورفع عنه الإثم، بل أثبت له الأجر. هذا دليل على أن ليس كل مذنب قد وقع في ذنب ككبيرة مثلا وإصرار على الصغيرة لأنه يكفر هكذا مطلقا، وإنما ينظر إلى هذا الذنب هل هو يضاد التوحيد من كل وجه أو لا. فإذا كان لا يضاد التوحيد من كل وجه فإنهم يشترطون في تكفيره هذا الاستحلال. هذا نوع. النوع الآخر من الذنوب التي هي مكفرة عند أهل السنة والجماعة هي مطلق الذنوب التي مضادة للتوحيد والإيمان من كل وجه، هذا محل اتفاق عندهم. فيكفرون الذي يسجد للصنم، لأن السجود للصنم يضاد التوحيد والإيمان من كل وجه، فلا يشترط هنا الاستحلال، لا يشترط هنا استحلال القلب. ومثله أيضا سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب الصحابة كلهم، وكان في سب بعضهم خلاف بين أهل العلم في تكفيره، لكن نحن ذكرنا المسائل المجمع عليها. سب الصحابة كلهم هذا كفر، هذا محل إجماع من أهل السنة والجماعة. هنا يقول المصنف رحمه الله ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، لا يكفر بها. لكن هل يطلق عليه لفظ الإيمان؟ نعم، نقول إن فاعل الكبيرة والمصر على الصغيرة تجذبه أمران. الأمر الأول أن معه أصل التوحيد، والأمر الآخر وقوعه في الذنب وخروجه عن أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا نظرنا إلى الأمر الأول لم نخرجه عن دائرة الإيمان، لأن معه أصل التوحيد وأصل الإيمان، فنثبت له بذلك مطلق الإيمان. وإذا نظرنا إلى الأمر الآخر وهو خروجه وفسوقه عن أمر الشريعة فإننا لا نطلق عليه لفظ الإيمان الكامل، وإنما نسلبه الإيمان المطلق، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مذهب وسط. وقد خالف في هذه المسألة طائفتان، طائفة غلبوا جانب الوعيد، وطائفة أخرى غلبوا جانب الوعد. الذين غلبوا جانب الوعيد يطلق عليهم اسم الوعيدية، لأنهم غلبوا نصوص الوعيد، وهم الخوارج والمعتزلة، وإن كان قد افترق في مسألة التسمية، وهو اختلاف صوري، إذ أن الخوارج قالوا هو كافر، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ليس بكافر، لكن مؤدى القولين واحد، وهو الخلود يوم القيامة، الخلود في النار يوم القيامة. هؤلاء الوعيدية استدلوا بكل دليل من القرآن والسنة فيه رفع الإيمان عن من وقع في الذنب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا إيمان لمن لا أمانة له، من غشنا فليس منا، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذه الأدلة كلها فيها نفي الإيمان عمن وقع في الذنب. الطائفة الأخرى بضدهم، حيث أنهم غلبوا جانب الوعد، وهم من؟ وهم المرجئة، غلبوا جانب الوعد واستدلوا بكل الأدلة التي في القرآن والسنة التي فيها أن صاحب الكبيرة أو المصر على الصغيرة مآله إلى الجنة، ونصوص في هذا كثيرة، والحديث متواتر في المعنى، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم جاءوا وسط بين هاتين الطائفتين، أخذوا الحق الذي عند الطائفة الأولى وردوا الباطل الذي عندهم. فبأدلة الطائفة الأولى نفوا عن المذنب الملي الإيمان المطلق، وجاءوا إلى الطائفة الأخرى وأخذوا منهم أدلتهم التي استدلوا بها وردوا باطلهم، واستدلوا بهذه الأدلة من أجل إثبات مطلق الإيمان للمذنب الملي. وفرق كما سبق شرحه وبيانه، فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو الإيمان الواجب. فالمذنب الملي صاحب الكبيرة والمصر على الصغيرة نثبت له أصل الإيمان، هو مطلق الإيمان، الإيمان الواجب، وننفي عنه، نسلب عنه الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل، وذلك جمعا بين الأدلة الشرعية الواردة في هذا. يقول هنا لا يكفر بها، وإن كان بعض أهل السنة والجماعة لا يرى إطلاق لفظة الإيمان على المذنب، بعضهم يقول بأنه يقال مؤمن ناقص الإيمان، وهذا قول مروي عن جابر، وهذا الذي اختاره إسحاق بن راهوية وابن المبارك رحمهم الله. وبعضهم تشدد في هذه المسألة وقال لا يقال عنه مؤمن، وإنما يقال عنه مسلم، وهذا الذي اختاره أبو بكر، حكاه أبو بكر محمد بن علي، وقال لابن رجب رحمه الله قيل بأن هذا هو قول عامة أهل السنة. وفي الحقيقة هنا الخلاف يكاد يكون صوريا لفظيا، وإلا حتى الجماعة الثانية الذين قالوا بأنه يقال عنه مسلم ويقال عنه مؤمن لا يريدون بذلك التكفير، وإنما يريدون تأكيد أن معه أصل الإيمان وأصل الإسلام، ولذلك لا يخرجونه عن حياض الإسلام والمسلمين. ثم يقول وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقبا على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه، إلى آخر ما قال. أهل السنة والجماعة قسموا المذنبين إلى قسمين باعتبار الوفاة، قسم تابوا من هذه الذنوب والمعاصي قبل موتهم، ما حكم هؤلاء؟ هؤلاء عاقبة من الجنة بالاتفاق، أليس كذلك؟ لأن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويستدل هنا بجميع الأدلة التي في القرآن والسنة أن من تاب تاب الله عليه، حتى أن الشرك والكفر يغفره الله عز وجل بالتوبة والاستغفار، كما حكى الله عز وجل عن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال الله عز وجل مرشدا إياهم إلى التوبة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذا يدل على أن جميع الذنوب والمعاصي يغفرها الله سبحانه وتعالى بالتوبة. هذا قسم. القسم الآخر هو الذي يعنيه المصنف هنا، هي الذنوب التي ارتكبها الرجل وأدركته المنية ولم يتم منها، مع أنه له أصل التوحيد. ما مصيره يوم القيامة؟ يقول هنا هو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله تعالى له وأدخله الجنة وهذا برحمته سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه بقدر ذلك العمل ثم أخرجه من النار. وهذا المعنى معنى متواتر قد دلت عليه النصوص القرآن والسنة، كقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية هل هي يراد بها القسم الأول أو القسم الثاني، التي بتوبة والتي من غير توبة؟ إيش يراد بهذا؟ نعم، من غير توبة، حيث أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من غير توبة، وإلا لو تاب فإن الله عز وجل يغفر شرك المشركين وكفر الكافرين ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أيضا من غير توبة، وإلا من أذنب ومن عصى ووقع في ذنب دون الشرك والكفر فإن الله عز وجل أيضا يغفره بالتوبة. أما من غير توبة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وأدخله الجنة، لكن إن عذبه يعذب بمقدار ذنبه في نار جهنم ثم يخرج مرة أخرى. نعم نعم، قلنا من أهل السنة ينقل عنهم الصابوني رحمه الله قال فإنه لا يكفر بها. قد سبقا ذكرنا بأنه أهل السنة والجماعة بعضهم قال يطلق عليه لفظ الإيمان، مراد هنا الإيمان إيش؟ نعم، غير الكامل، الإيمان الناقص. وبعضهم يقول هو مسلم غير مؤمن، وهذا نقله أبو جعفر محمد بن علي. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى قيل بأن هذا هو قول عامة أهل السنة. نعم. يحرق بدنه كلما نضج جلده. الكافر يخلد فيها. عاقبة المؤمنين كلهم. نعم. ثم بعد أن ذكر حكم أهل السنة والجماعة على المذنب الملي في الدنيا والآخرة، نقل هنا نقلا مهما عن شيخه أبي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي. وأبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي هو أحد مشايخ الإمام الصابوني، وهو أيضا أحد مشايخ الحاكم النيسابوري والبيهقي صاحب السنن. وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، بل انتهت إليه رئاسة أهل الحديث في بلاد نيسابور، وهو المفتي ابن المفتي، هو مفتي نيسابور بعد وفاة والده، فهو المفتي ابن المفتي، وتوفي سنة 400. قيل عنه أنه مجدد القرن الرابع الهجري، قيل عنه هذا، وهذا أقرب إلى الصواب ممن ذكر غيره أنه من مجددي القرن الرابع الهجري. توفي سنة 400، إلا أنهم ذكروا أنه مجدد القرن الرابع، لأن أكثر حياته عاش في القرن الرابع. نعم، هو توفي مطلع القرن الخامس الهجري، وكان إماما فاضلا من أهل السنة والحديث، وقد اشتهر عنه أقوال كثيرة متداولة بين أهل العلم وطلبة العلم، وهو الذي قال: من تصدر قبل أوانه تصدى لأوانه، تصدر قبل أوانه تصدى لهوانه. هذه كلمة سائرة سارت بين أهل العلم وطلبة العلم، وهو صاحبها، وهو الذي قالها رحمه الله تعالى. قد ذكرنا أيضا من قبل بأن أبو الطيب سهل محمد الصعلوكي رحمه الله كان من شيوخ الصابوني، ومع هذا كان يجلس إليه، أليس كذلك؟ قد سبق معنا في ترجمة الإمام الصابوني أن بعض تلامذته كأبي إسحاق الإسفرايني، الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، وأيضا أبو الطيب سهل محمد الصعلوكي، كان يحضران مجلس الإمام الصابوني رحمه الله تعالى. ينقل عنه أنه قال: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. هنا نفى عن المذنب الملي هذه الأوصاف الثلاثة، حيث أنه إذا أدخل إلى النار فإنه لا يلقى فيها كإلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. هذا فسره بعض أهل العلم بأن النار إنما هي دركات، كما أن الجنة درجات، وأن المذنب الذي معه أصل التوحيد لا يعذب في الدركات السفلى من النار، وإنما يعذب في الدركات العليا، وأما الدركات السفلى فهي للكفار والمنافقين، منافقين في الدرك الأسفل من النار، نعم، وهم المنافقون الخلص أهل الكفر والإلحاد، وأما أهل الإيمان الذين أذنبوا فإنهم يعذبون في الطبقة العليا من النار. وبعض أهل العلم قالوا: بل إن للمذنب الملي الذي معه أصل التوحيد نار مستقلة غير نار الكفار، وهي التي تفنى، ونار الكفار هي التي لا تفنى. هذا قال به بعضهم، ولعلنا نقلنا لكم قول ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال بهذا القول، أن النار ناران: نار الكفار ونار المذنب الموحد، وأما نار الكفار هي التي لا تفنى ولا تبيد، وأما نار المؤمن المذنب فهي التي تفنى. نعم، هذا قول من أقوال بعض أهل العلم، لكن الصواب أنه ليس هنالك دليل صريح في هذا التفريق، وإنما هنالك قاعدة عامة أن المذنب الملي لو دخل النار فإنه لا يعذب كعذاب الكفار. هذا غاية ما فيه، هذه قاعدة، أن المذنب الملي لو دخل النار لا يعذب كعذاب الكفار، وغاية ما في هذا الأمر مسألة البقاء والخلود، أنه لو دخل النار فإنه لا يبقى فيها، أنه لو دخل النار لا يخلد فيها بخلاف الكافر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى ذلك، يشرح هنا قول أبي الطيب الصعلوكي رحمه الله، يقول: ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا. وهذا صحيح، قد دلت الأدلة من القرآن والسنة على أن الكافر يسحب على وجهه، يقول يسحب على وجهه إلى النار، كما قال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. هذه الأدلة تدل على أن الكافر يسحب على وجهه ويلقى في النار عياذا بالله. منكوسا يعني يلقى على وجهه على أم رأسه في نار جهنم عياذا بالله. قال في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، وهي بمعنى واحد، السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، وهذا أيضا قد ثبت الدليل عليه من القرآن والسنة. يقول الله عز وجل: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، إلى غيرها من الأدلة. يقول: والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. هذا الذي ذكره المصنف هنا ذكره بعض أهل العلم، وهو كالمبالغة في التفريق بين عذاب الكافر وعذاب المؤمن المذنب، حيث أنهم قالوا بأن الكافر يسحب على وجهه ويلقى في النار، وأما المذنب الملي فإنه لا يحصل معه هذا، وإنما يمشي على رجليه إلى أن يدخل النار كما يدخل المجرم السجن على قدميه. هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا التفريق لم يدل عليه دليل صريح من القرآن والسنة. إذ نقول أولا أن هذا وإن ثبت في حال الكفار لا يدل هذا بأن المؤمن المذنب يحصل له هذا. ثم ثانيا أنه قد يستدل ببعض الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن المذنب الملي قد يلقى أيضا منكوسا على وجهه ويسحب على وجهه ويلقى في النار. ومن هذه الأدلة ما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا يكبه الله على وجهه في النار. وأهل السنة والجماعة متفقون على أن من نازع الأمر القرشي فإنه لا يكون كافرا بهذا الأمر، نعم، ولو كان خارجا عن القرشي الإمام العدل فإنه لا يكفر بمجرد الخروج أو بمجرد منازعته للقرشي، أليس كذلك؟ نعم. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي، إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكب في النار على وجهه. هل هذا يعني بأن بعض أصحابه كفار بحيث أنهم يسحبون على وجههم فيلقون في النار؟ الجواب لا. وقد سبق أيضا ذكر بعض الأدلة لما ذكرنا مسألة مرور الناس على الصراط، وأن بعضهم يلقون في النار إلقاء، نعم، أليس كذلك؟ مر معنا في الأحاديث مثل هذا. وفي صحيح مسلم الحديث أبي هريرة في قصة الذين تسجر بهم النار، ثلاثة الذين تسجر بهم النار، في صحيح مسلم أن أحدهم يسحب على وجهه فيلقى في النار، نعم. فهذه جملة من الأدلة التي تدل على أن المذنب الملي قد يفعل به ذلك، قد يسحب على وجهه ويلقى في النار. وإن كان بعض أهل العلم قد نحى هذا المنح الذي ذكره المصنف، واستدلوا ببعض الأحاديث وبعض الآثار التي فيها أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاث، بعضهم ركبانا وبعضهم يمشون على أقدامهم والبعض الآخر يسحبون على وجوههم، وجعلوا القسم الثالث في أهل الكفر. لكن الصواب أن هذه الآثار وهذه الأحاديث والأخبار إنما هي رويت في الحشر الذي يقع في الدنيا، الحشر إلى بلاد الشام، أو حشر النار التي تخرج يوم قبل قيام الساعة، أو أن الحشر إلى أرض المحشر يوم القيامة. أما إلقاء الناس في النار فعلى النحو الذي سبق ذكره في موضعه من هذه الرسالة. ثم قال: ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب. واستدل بقول الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هنا ذكر بأن معنى قول أبي الطيب رحمه الله تعالى لا يلقى في النار إلقاء الكفار، يقول بأن المعنى أن الكافر حينما يدخل النار يحرق بدنه بالكلية ثم يبدل جلدا غيره، ليذوق العذاب، واستدل بالآية. قد يقول القائل كيف يقول المصنف هنا كلما نضج جلده بدل جلدا غيره؟ يعني هذا أن الكافر إذا أحرق بدنه يعطى جلدا غير جلده، فما بال هذه الجلود تعذب وهي لم تذنب؟ هذه شبهة ذكرها الزنادقة في هذه الآية اعتراضا على قول الله سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قالوا ما بال الجلود تغير ويعطيهم الله عز وجل جلودا غير الجلود التي أذنبت، فيعذب الله عز وجل جلودا وأجساما لم تقع في الذنب. وقد أجاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذا في كتابه الرد على الزنادقة، وطبع هذا الكتاب كتاب منسوب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والصواب أن هذا كتاب قد ألفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد طبع قبل مدة، طبعه أحد طلاب العلم، وقد قدم له الشيخ صالح الفوزان وصالح آل الشيخ، وقد أثبت الباحث في كتابه أن هذا الكتاب ينسب فعلا إلى الإمام أحمد رحمه الله. الشاهد من هذا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر في رده على الزنادقة في أول شبهة ذكروها في مسألة تغيير جلود الكفار، ذكر بأن المراد هنا في قوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم يعني جددنا لهم، وليس المراد أنهم يعطون جلودا غير جلودهم وأبدانا غير أبدانهم، وإنما المراد يجدد لهم. وهل تساعده مفردات اللسان العربي حتى نقول بدلناهم جلودا غيرها فيقول جددنا لهم جلودا غيرها؟ يصح هنا لأنه قال هنا غيرها، نعم يصح. ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره بأنه يمكن أن يقول الرجل للسائق وقد جاء له بخاتم من ذهب، يقول له صغ لي من هذا الخاتم خاتما غيره، فإذا أعطاه الخاتم بصياغة جديدة يقول هذا خاتم غير الأول، صح ولا لا؟ هل المراد بأنه صاغ هذا الخاتم من مادة ذهبية أخرى غير مادة الخاتم الذي أعطاه؟ جاب لا، وإنما المراد هنا التجديد. وكقول القائل الذي يكون مريضا مثلا يلقاه صاحبه فيقول كيف أنت؟ فيقول أنا على غير ما كنت، أنا على غير ما كنت، يريد أن المرض قد غير وبدل فيه. المراد بأنه صار رجل غير الأول؟ نعم جواب لا، وإنما صارت في هيئته ووصفه شيء من التغيير. يقول المصنف رحمه الله وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. وهذا صحيح، هذا صحيح في مسألة التفريق بين عذاب الكفار وعذاب المذنب من أهل الإيمان، إذ أن النار تحرق بدن الكافر كما سبق، وأما بدن المؤمن المذنب فإنه لا يحرق بالكلية وإنما يبقى فيه أثر السجود لا تمسه النار. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النار حرم الله عليها أن تأكل أثر السجود. أثر السجود هنا قيل بأنه الوجه على الخصوص، ولكن الصواب القول الآخر وأن المراد بآثار السجود هنا أعضاء السجود السبعة: اليدان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. نعم، هذه الأعضاء السبعة أعضاء السجود لا تحرق ولا تمسها النار. نعم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنهم يخرجون من النار وقد امتحشوا ويصب عليهم من ماء الحياة، أو أنهم يغتسلون في نهر اسمه نهر الحياة، فينبت أحدهم كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة مفردة حبب، مراد بها بذور الصحراء، بخلاف الحبة، الحبة مفردة حبوب، نعم، وهي التي تغرس في الأرض. في حميل السيل يعني السيل حينما يحمل الأعواد ينبتون مرة أخرى ويجدد تجدد لهم أعضاؤهم ويسقون ويصب عليهم ماء الحياة. نعم هذا كناية على أنهم لن يموتوا ولن يمسهم بأس مرة أخرى، ثم يدخلون إلى الجنة. ثم قال: ومعنى قوله ولا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، وهذا قد سبق بيانه وذكره في مبحث المتعلق بالإيمان بالجنة والنار. نعم ولا يخرج منها أبدا، كما قال الله عز وجل: فاليوم لا يخرجون منها ولا هم مستعتبون. نعم يستعتبون، ولا هم يستعتبون. يستعتبون يعني أنهم لا يخرجون، يطلبون الخروج ولكنهم لا يخرجون، كقول الله عز وجل: وإن يستعتبوا فما هم نعم من المعتبين، ما هم بالمخرجين من النار. نعم فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. طيب ولا يخلد الله من مذنبي المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله، وهذا أيضا قد سبق ذكره وبيانه، حيث أن الكافر ييأس من رحمة الله عز وجل، وييأس من الخروج من النار، وييأس من دخول الجنة، كما قال الله عز وجل: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. مبلسون يعني يائسون من الخروج من النار. طيب قال: ولا يرجون راحة بحال. كيف يرجون رحمة بأي حال من الأحوال؟ والله عز وجل يقول: كلما خبت زدناهم سعيرا، ويقول: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فهم لا يرجون رحمة بحال عياذا بالله. يقول: فلا ينقطع طمعهم. يقول: وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة، لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. نعم. نعم ذكر هنا مسألة حكم تارك الصلاة، وهذه المسألة مناسبة جدا للمسائل السابقة، حيث أنه قد يقول القائل إن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بكل ذنب، وقد يكفرون ببعض الذنوب كما سبق، فهل ترك الصلاة وهي كبيرة من كبائر الذنوب بالاتفاق هي من نوع الذنوب التي يكفر بها العبد أو لا؟ وذلك المصنف رحمه الله تعالى بحث هذه المسألة وبين اختلاف العلماء فيها. قبل ذكر كلام المصنف رحمه الله هنا، لابد أن نحرر محل النزاع في هذه المسألة، ومهم جدا أن نحرر محل النزاع، حيث أنه في كل مسائل الخلاف نحتاج إلى ذكر مسائل الوفاق ومسائل الخلاف، نحدد الصور بعينها التي اختلف فيها العلماء، ونحدد الصور بعينها التي اختلف فيها العلماء، على طريقة ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، إنه يقول: أجمعوا على كذا وكذا وكذا، واتفقوا على كذا وكذا، ثم يقول: واتفقوا. لأن الكتاب هذا بداية المجتهد ما ألفه من أجل نقل الإجماعات، وإنما هذا الكتاب ألفه من أجل ذكر اختلاف العلماء. نعم فهو يريد أن يحرر محل النزاع. وهنا نقول: صور ترك الصلاة على ثلاثة. الصورة الأولى: ترك الصلاة جحودا، بحيث إذا جحد الرجل ترك الصلاة ما حكمه؟ الكفر، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة وليس في المسألة خلاف، بل إنهم قالوا إن الرجل حتى وإن كان يصلي ولكنه لا يعتقد وجوب الصلاة ويقول هذه الصلاة ليست بواجبة علي، وإنما أنا أصلي من أجل ألا أذم، أو أنني أصلي لأن والدي يكرهني على الصلاة أو نحوها، فإنه يكفر بهذا الاعتقاد. نعم، وهذا محل إيش؟ محل اتفاق، وهذا مثل المسألة السابقة التي ذكرناها، إيش؟ الاستحلال القلبي، لأنه استحل ترك الصلاة حتى ولو كان نعم مصليا. المسألة الأخرى، ما إذا رفع السيف على رجل وقيل له صلي أو نقتلك، يحبس الرجل على تركه للصلاة ويرفع السيف على وجهه، يوضع السيف على رقبته ويقال له صلي وإلا قتلناك، فيقول لا أصلي فيقتل على هذا. نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن هذا الرجل يموت كافرا عياذا بالله، لأنه ما دام أنه فضل القتل على الصلاة، قال أهل العلم إن هذا يدل على ما في قلبه. نعم، لأن أعز ما يملك الرجل نفسه التي بين جنبيه، فإذا كان يفرط في نفسه ويجعل نفسه رخيصة حتى أنه لا يصلي، نعم، وتذهب نفسه على هذا الأمر، دليل على أنه لا يعتقد وجوب الصلاة. نعم. طيب، المسألة الثالثة هي مسألة الذي يترك الصلاة مع اعتقاده وجوبها، نعم، لا يجحد الوجوب وإنما يقر بها ويقر بوجوبها ولكنه لا يصلي تكاسلا. هذا حال أكثر المسلمين اليوم الذين يتركون الصلاة. إذا قلت ليش ما تصلي؟ يقول الله يهدينا. نعم، تعتقد أن الصلاة واجبة؟ يقول نعم، أعتقد بأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، أليس كذلك؟ لكنه لا يصلي تكاسلا وتهاونا، ما حكمه؟ يقول المصنف رحمه الله: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا. يقول في ترك المسلم صلاة الفرض، يعني صلاة النافلة، تركها ليس بكفر، هذا محل إجماع. نعم، وإن كانوا اختلفوا في مسألة من ترك الوتر هل يفسق أو لا، وهل ترد شهادته أو لا. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يفسق وترد شهادته وإن كان الوتر من إيش؟ من المستحبات وليس من الواجبات. طيب، المسألة هنا مسألة إجماع، أنهم أجمعوا على أن ترك غير الفريضة من الصلوات لا يكفر صاحبه بل لا يقتل. والخلاف هنا في مسألة ترك الصلاة الواحدة أو أكثر من صلاة، هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال بكل واحدة منها جماعة من أهل العلم. قال بعضهم: الكلام هنا في من ترك صلاة واحدة، وبعضهم قال: بل الكلام هنا في من ترك صلاتين، لأن بعض الصلوات تشترك في الوقت كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم، ولكن الجمهور يرون بالأول، الكلام هنا في من ترك الصلاة الواحدة، صلاة الفريضة الواحدة حتى خرج وقتها. يقول: متعمدا، نخرج بذلك إيش؟ ترك الصلاة ناسيا. نعم، أو من ترك الصلاة نائما، نعم، بسبب النسيان أو بسبب النوم، لما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها. فلو من نسي الصلاة، من نسي الصلاة صلاة أو نام عنها فليصليها متى ذكرها أو متى استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. في بعض الروايات: لأن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري، يعني إذا ذكرتني. فهنا هذه المسألة مسألة ترك الصلاة ناسيا، نعم، أو بعذر شرعي، لا تدخل هنا في مسألة الخلاف، وإنما هنا الخلاف وقع في من ترك الصلاة متعمدا. قال: فكفره بذلك أحمد بن حنبل، كفره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال بقوله الشافعي في أحد قوليه، واختاره أيضا محمد بن حسن أحد صاحبي أبي حنيفة وابن حبيب من المالكية. يقول: وجماعة من علماء السلف، هؤلاء كثيرون ممن قال بقول الإمام أحمد، إسحاق بن راهوية وابن المبارك وأيوب بن أبي تميمة السختياني وإبراهيم النخعي وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة، جماعة من أهل العلم قالوا بقول إمام أحمد رحمه الله. يقول: وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. هنا استدل له المصنف رحمه الله بهذا الحديث. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر، وهو الحديث المشهور جدا، ولكن الذي في صحيح مسلم: بين العبد، ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، هذا لفظ مسلم في صحيحه. استدل الذين قالوا بتكفير تارك الصلاة بأدلة من القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن آيات كثيرة، لكن من أشهرها قول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط هنا أن تكون الأخوة، أخوة الإيمان وأخوة الدين، ثلاثة شرائط: التوبة من الشرك والكفر، إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. قالوا: فمن لم يأتي بواحد من هذه الشروط لا نثبت له أخوة الدين، إذن يكفر، ومن ذلك ترك الصلاة. ومن السنة ما ذكره هنا المصنف رحمه الله في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. وقالوا هنا جاء الكفر معرب بأل، نعم، ويراد به الكفر، نعم، الذي يخرج من الملة. وأخرج الترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وللإجماع المنقول في هذا، فقد أخرج الترمذي عن ابن شقيق رحمه الله، وهو أحد أئمة التابعين، كان يقول: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، فقالوا بأن هذا إجماع. استثنى هنا مسألة ترك الصلاة من عموم الذنوب التي لا يكفر بها أهل السنة والجماعة، نعم، فقالوا هذا محل الإجماع. ثم قال المصنف: وذهب الشافعي وأصحابه، وهذه رواية أيضا، إحدى روايتين عن الإمام أحمد، واختارها جماعة من الحنابلة، قال: وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها. وقد استدلوا بأدلة كثيرة من القرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فترك الصلاة هل هي من الشرك أو هي دون الشرك؟ قالوا: هي دون الشرك، إذن هي تحت المشيئة. ولو كان تارك الصلاة كافرا لما صح أن يدخل تحت مشيئة الله عز وجل. والأصرح منه ما أخرجه أبو داود من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الأمر بالصلاة قال: ومن لم يفعل، في لفظ ومن لم يأتي بهن، في لفظ ومن لم يحافظ عليهن، لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا: هذا الرجل لم يأتي بالصلاة، نعم، لم يأتي بالصلاة، لم يحافظ على الصلاة، لم يأتي بفعل الصلاة، ومع هذا، نعم، هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء رحمه وادخله الجنة. قالوا: لو كانت تارك الصلاة كافرا لما صح أن يدخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قالوا أيضا الإجماع، وهنا الإجماع هنا إجماع العملي، حيث قالوا: لم يعهد خلال تاريخ الإسلام منذ ظهور الإسلام إلى زماننا أن أحدا من المسلمين ترك الصلاة فقتل على تركه للصلاة، ثم أنه لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقام المسلمين، وإنما يلقى في الصحراء. لم يعهد ولم يثبت خلال تاريخ الإسلام كله أنه حدثت هذه الحادثة مع توالي الخلفاء الراشدين الذين كانوا يحكمون بما أنزل الله. قالوا: هذا دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر بفعله، لو كان كافرا لصنع به هذا الأمر. وقالوا أيضا من حيث الإجماع العملي أن كثير من المسلمين كانوا يتركون الصلاة مع قيام الخلافة الراشدة، ومع هذا كان لا يصنع بهم ولا تطبق عليهم أحكام المرتدين ولا أحكام الكافرين. يقول: وإنما يستوجب القتل كما يستوجب المرتد عن الإسلام، استوجب القتل. هذا قال به جمهور العلماء أن تارك الصلاة يقتل عند الإمام أحمد ومن قال بقوله يقتل إيش كفرا، وأما عند جمهور أهل العلم فإنه يقتل حدا يعني تعزيرا، نعم يقتل إيش يقتل تعزيرا ويعامل معاملة الفساق من المسلمين الموحدين. وذهب أبو حنيفة ومن قال بقوله فعمر بن عبد العزيز والزهري وابن المسيب وجماعة من أهل العلم أنه لا يقتل بل يحبس ويؤمر بالصلاة، فإن صلى يخلى سبيله وإن لم يصلي فإنه يبقى في السجن، والحق مع جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني أن من لم يصلي ولم يؤدي الزكاة لم يكن معصوم الدم. نعم، وهذا قد سبق شرحه في من خلال شرح الأربعين النووية. نعم، وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله قالوا هؤلاء معصوم الدم، لأنه قد ثبت في حديث ابن مسعود أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ما هي هذه الثلاثة؟ نعم، الثيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هل ذكر هنا تارك الصلاة؟ ما ذكر. إذن تارك الصلاة معصوم الدم. نعم، والحق مع الجماعة الأولى الذين هم جمهور العلماء، فتارك الصلاة سواء تركها جحودا أو تركها تكاسلا حكمه حكم القتل، فإن قتل كافرا نعم تجري عليه أحكام الكفار، وإن قتل حدا وتعزيرا فإنه تجري عليه أحكام المسلمين. قال وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا. حجة جمهور العلماء في عدم تكفير تارك الصلاة أنهم أولوا هذه النصوص السابقة من تركها فقد كفر، أولوا هذه الأحاديث لأن المراد بها ترك الجحود. نعم، ترك الصلاة جحودا، نعم المراد بالترك هنا الجحود، واستدلوا بما ورد على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. يقول المصنف ولم يك تلبس بكفر فارقه ولكن تركه جاحدا. هنا قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، هل فعلا يوسف عليه الصلاة والسلام كان يتصف بخلاف الإيمان والإسلام ثم بعد ذلك ترك هذه الملة؟ الجواب لا، وإنما المراد بالترك هنا أنه جحد ملة المشركين والكافرين، هذا المراد. ويؤيده ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حال النساء وأنهن ناقصات عقل ودين قال تكفرن العشير. كفران العشير هنا المراد به الجحود. نعم، فسمى هنا الكفران إيش؟ فسمى الجحود هنا كفرانا. طيب، ولذلك استدل بهذه الآية جمهور العلماء وقالوا الترك تركها. نعم، ترك بمعنى الجحود كما في الآية، والترك الذي يكون من غير جحود مع الاعتقاد بوجوب الفعل. نعم، ما سبب الخلاف هنا؟ ما سبب الخلاف بين أهل السنة والجماعة في مسألة تكفير تارك الصلاة؟ ما السبب؟ هذا مهم جدا أن تعرف سبب الخلاف. وابن رشد رحمه الله في بداية مجتهد يختم مسائله بقوله وسبب الخلاف كذا، هذا مهم جدا لطالب العلم أن يعرف سبب الخلاف حيث أنه يجمع له شتات المسائل. سبب الخلاف اختلافهم في هل الكفر الذي ورد في النصوص تارك الصلاة هل هي الكفر الحقيقي الذي يصدق عليه أن يقال عنه كفر بعد إيمان، أو أنه كفر الكفر يراد به هنا التغليظ وزجر من ترك الواجبات وفعل المحرمات كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقتاله كفر، ما المراد بهذا الكفر؟ فالذين قالوا إن المراد بالكفر هنا الكفر الحقيقي قالوا بأن تارك الصلاة كافر، ومن قالوا إن المراد بالكفر هنا التغليظ والزجر وحث الناس على فعل الواجبات وترك المحرمات قالوا إيش؟ قالوا بأن تارك الصلاة لا يكفر. وعموما نقول إن تارك الصلاة يكفيه جرما أنه شغل العلماء منذ القديم، والعلماء قد حاروا في أمره، هل هذا الرجل مسلم أو ليس مسلم؟ شك الناس في إسلام تارك الصلاة، ولا شك أن في هذا عبرة لمن يعتبر ممن يترك الصلاة أنا الليل وأطراف النهار. فإذا بغض النظر عن مسألة التكفير أو التفسير، فإن نقول يكفيه جرما أن أهل العلم حاروا في أمره، هل يدخلوه في دائرة الإسلام أم يخرجوه من دائرة الإسلام. طيب، لما ذكر المصنف هنا حكم تارك الصلاة، نقول هنا ما حكم الذي يترك بقية أركان الإسلام العملية؟ نعم، هنا ثلاثة أقوال. قالوا بأنه لا يقتل ولا يكفر إلا من ترك الصلاة، وقال بعضهم بأنه يكفر ويقتل من ترك أيضا الصيام والزكاة والحج، والقول الثالث قالوا بأنه يقتل ويكفر من ترك الصيام والزكاة فحسب، أما الحج فتركوه للخلاف، هل هو على الفور، هل هو واجب على الفور أم على التراخي، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال بكل واحدة من هذه الروايات جماعة وطائفة من أهل العلم. ومن أراد التوسع في هذا فعليه أن يرجع إلى كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي، محمد بن نصر المروزي رحمه الله له كتاب تعظيم قدر الصلاة في مجلدين، وابن القيم الجوزية رحمه الله له كتاب الصلاة وحكم تاركها، ولشيخنا عبد الله بن إبراهيم الزاحم رحمه الله تعالى كتابا مهما في هذا حكم ترك الصلاة، وقد نشر في بعض المجلات العلمية في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة على فترتين بحثين، ثم جمع في كتاب مستقل وهو مهم جدا، ضمنه مباحث عقدية ومباحث أصولية وفقهية، وهو أوسع كتاب في زماننا في مسألة الحكم على تارك الصلاة. والله أعلم. الخامسة وخمسة، لعل نكتفي بهذا القدر. يقول المذنب الذي يدخله الله تعالى النار، هل نستطيع أن نقول فيه يعذب بقدر ذنوبه أو يخفف عليه العذاب، أو نقول يعذب بقدر ذنوبه فقط؟ الكلام هنا غير واضح، كيف يعني يخفف عليه العذاب؟ نعم، نقول الذي يدخل النار من المذنبين الموحدين يدخل النار ويعذب بقدر ذنبه ولا يزاد عليه، وقد يغفر الله عز وجل له. وقد يقول القائل إن المذنب الملي ذكرنا بأنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء أدخله الجنة، فكيف التفريق بينهما؟ نقول التفريق إنما هو برحمة الله وعدله، من غفر الله عز وجل له ذنبه إنما غفر الله عز وجل له ذنبه برحمته سبحانه وتعالى، ومن عذبه على ذنبه إنما عذبه الله عز وجل على ذنبه بعدله جل وعلا. وهذا لا يخرج عن دائرة العلم والحكمة، حيث أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها بعلم وحكمة، هذا الذي عفى عنه إنما يستحق العفو، وهذا الذي عذبه وأدخله النار إنما يستحق الدخول إلى النار، مع أن كلاهما معه أصل التوحيد. لكن ليش؟ قال أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، التفريق بينهما إنما على حسب حضور القلب في المعصية، لأن الناس يختلفون في مسألة فعل المعصية، رجل يفعل المعصية وهو غير مبالي بها، وقد يفعلها وهو كاره لها ويرجو من الله أن يخلصه من هذه المعصية، هل هذا الرجل ينزل منزلة الرجل الذي قد شغف بالذنوب والمعاصي، كما قال وأشرب في قلوبهم العجل، يعني حب العجل، وقال في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قد شغفها حبا، كأن هذه الذنوب والمعاصي قد خالطت القلب وخالطت عروقه بحيث أنه أشربها القلب بحيث لا يستطيع القلب أن يتخلص منها، هذا الرجل يعذبه الله سبحانه وتعالى على حسب وعلى قدر ذنبه حتى يخلصه الله عز وجل من الإثم الذي في قلبه، إذ أنه لا يصح أن يدخل الجنة وفي قلبه خبث. هذا إما أنه يعاقب بسكرات الموت، وإن للموت لسكرات، ويكفيه هذا. وبعضهم يحتاج هنا إلى عذاب وعقاب أكبر، بحيث أنه يعذب في القبر، والبعض الآخر لابد هنا من عذاب أكبر، وهو الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما يطهر الخبث الذي فيه إلا إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وكلمه الله سبحانه وتعالى من غير حجاب ولا ستار ولا من غير، وأقول من غير ترجمان. والبعض الآخر الخبث يزال في قلبه مع هذا العقاب، فهنا يمر على الصراط، مجرد أن تلفح النار جوانبه هنا يطهر مما فيه من الغل وما فيه من الخبث. والبعض الآخر المعصية فيه مستحكمة لا ينفع فيه مثل هذا لفحان النار، وإنما يسقط في النار عياذا بالله، ويبقى فيه مدة من الزمن إلى أن يخلصه الله سبحانه وتعالى من الخبث الذي في قلبه. ولذلك هنا فيه التفريق، نقول بعلم وبحكمة.